بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتناول في هذا الدرس إن شاء الله بيان كيفية سلب اللذة الآثمة للتواصل مع الحقيقة العلوية، وهو من سلسلة الآلام الناتجة أو سلسلة الآلام الناتجة عن سلب النعم الذاتية. قلنا النعم نوعان تلخيصا لما سبق، النعم المسلوبة نوعان، نعم ذاتية ونعم عرضية. النعم الذاتية هي المرتبطة بالحقيقة الإنسانية، وذلك إما بالانتكاس والانحراف عن الحقيقة أو بالارتكاسة الإنسانية التي سماها القرآن الكريم بالمسخ، أو بحركة أو كما يسميها الفلاسفة الحركة الجوهرية السفلية الدونية. والثاني هو سلب الحركة التكاملية. الحركة التكاملية ذكرنا سابقا سلب أدوات الحركة وسلب الإرادة الموجهة للحركة، وذكرنا في الدرس السابق تغيير مسار الحركة التكاملية. واليوم إن شاء الله نتناول المظهر الرابع من مظاهر سلب الحركة التكاملية أو تغيير مسارها، وهو سلب التواصل مع الحقيقة العلوية. وهذه أخطر ربما أخطر الآثار التي تنجر عن اللذة الآثمة، وهو سلب التواصل مع الحقيقة العلوية، مع الله، مع قدس الأقداس، مع الغاية العليا، مع المثل الأعلى، مع الوجهة المقدسة. ذلك أن جهاز الإنسان يصبح غير صالح للتعامل أو للتلقي مع هذه للتلاقي مع هذه الجهة. وهذا الذي يبغض لقاء الله ولا يحب لقاء الله، فالله تعالى يعامله بجنس معاملته، وهو أن لا يحب لقاءه. هذا الذي يقال له يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا الذي يوضع بينه وبين الله توضع بينه وبين الله الحجب، لأن قلبه أصبح من الظلام من الظلمة أو ممتلئا بالظلمة التي تحول بينه وبين التعرف على الحقيقة أو التواصل معه. وهذه أكبر مرارة، هذه لا يمكن تصويرها. كل النعم الأخرى أو كل أنواع البلاء الأخرى يمكن تداركها، حتى سلب الحقيقة الإنسانية ربما يمكن اعتباره شيئا هينا، وكل شيء له تواصل مع الله. ولكن أن يسلب الإنسان الاتصال مع الله، وأن يقال له بعدا، أو أن يلعن، أو توضع بينه وبين الله الحجب، فهذه أكبر مرارة وأكبر أنواع الآلام. طبعا الإنسان في الدنيا قد لا يشعر بها وقد لا يتأثر لها، ولكنه عندما يزاح عنه هذا القالب الطيني الذي حجب به سوف يدرك الآلام الناتجة عن ذلك. والآلام يعني كما من خلال الاستقراء وجدنا أنها آلامين: آلام ناتجة عن فقدان التواصل، آلام إيجابية، وهناك آلام سلبية، وهو أن الشخص يعني فقدان ما سميناها بفقدان أنواع اللذة المرتبطة بالتواصل مع الحقيقة العلوية. يعني الآلام إما أن تكون آلام يشعر بها، وإما أن هناك أنواع من اللذة فاتته، فلذة لا تتصور، لذة أعظم بكثير فاتته بسبب تفريطه في التواصل مع الحقيقة العلوية. هذه اللذات في الدنيا كان يمكنه أن يستفيد منها، كان يمكنه أن يعيش بها ومن خلالها يسير في حركته العلوية، لكن الإنسان يعني هذا الذي آثر اللذة الممتلئة بالغرور، اللذة الدنية، انحجب أو حجب عن هذه اللذة العلوية، لأنه لا يمكن أن تشترك اللذتان معا. لا يمكن أن يكون في الإنسان قبلتان: قبلة لله وقبلة للأهواء المحرمة، قبلة للعلو وقبلة للدنو. الإنسان إما أن يسير إلى الأعلى أو ينزل إلى الأسفل، ولا يمكن في حركة واحدة أن يسير إلى الأعلى والأسفل في نفس الوقت. الأول هو الآلام الناتجة عن فقدان التواصل مع الحقيقة العلوية. طبعا هذه الآلام من خلال القرآن الكريم ومن خلال الواقع ربما نصنفها في نوعين من الألم: الآلام الروحية والآلام المادية. أما الآلام الروحية فمرتبطة بروح الإنسان، وعندما نعرف حقيقة هذه الروح واتصالها بالله وسر قوله تعالى نفخت فيه من روحي نعلم مدى الآلام. هذه الروح علوية، هذه الروح سماوية، هذه الروح ذات جوهر نفيس مقدس. فعندما تنشغل هذه الروح بالطين وبالجسد وتنزل من الملكوت الأعلى لتنشغل بإعمار أو بعمارة عالم البهيمة، هنا تحصل الانتكاسة وهنا يحصل الألم. لذلك في القلب حاجات، هذه الحاجات لا يمكن أن يشغلها إلا ذلك التوجه الروحي. نحن الآن نشعر في نفوسنا بالجوع فنأكل، نشعر بالعطش فنشرب، نشعر بحاجات معينة فنمارسها ونؤدي ما تتطلبه نفوسنا منها. كذلك في الروح حاجات، هذه الحاجات صاحب اللذة الآثمة يهرب منها، هي حاجة التواصل مع الله، حاجة التواصل مع الخالق، حاجة التواصل مع الحقيقة المطلقة، حاجة التواصل مع العلو والصعود إليه. هذه الحاجة يفر منها الإنسان بحاجاته المحدودة، يفر منها الإنسان بمعيشته في عالم السفل، ولذلك هو يتألم من دون شعور. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر يعني هذا المعنى في قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم أعطى القاعدة لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الطمأنينة الحقيقية للقلب لا تحصل بالتواصل مع العالم السفلي، ولا تتحقق بإعطاء الجسد مقتضياته فقط، وإنما تتحقق الطمأنينة الكاملة بالتواصل مع الله. ولذلك يقول الصالح يعني في تعبيره عن هذا الأمر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. يعني هذا الشعور أن المؤمن له عبد رب، أنه عبد لرب عظيم كريم رحيم لطيف ودود له الأسماء الحسنى، يعني هذا شعور عظيم لا يمكن تصويره ولا يمكن يعني التعبير عنه. نحن الآن مثلا في يعني البشر استعاضوا عن هذا الأمر بمحبة الأبطال، شخص يحب لاعب كرة قدم أو يحب فنانا أو يحب زعيما سياسيا، هو يملأ به ذلك الفراغ. الأصل في قلبه أن توجه بالمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن عندما لا يجد هذه الوجهة الشيطان ينحرف بها إلى محبة هؤلاء الذين يسميهم عظماء، وبالتالي يحاول أن يروي ظمأ قلبه للحقيقة العلوية عبر هذه الحقائق الدنيا، عبر هذه الأصنام أو الأنداد التي اتخذها من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يروى ظمأه، كالشخص الذي بدل أن يشرب الماء يشرب شيئا آخر، يشرب ماء مالحا أو يشرب شيئا لا يرويه بل يزيده عطشا. ولذلك نجد الانتكاسة النفسية لهؤلاء الذين يعشقون أشياء من دون الله، فهذه التي عاشقوها والتي أحبوها هي التي تذيقهم آلام الذلة والهوان والعبودية، كما عرفنا ذلك في الدروس الماضية. ولذلك هذه الآلام آلام ذاتية، يعني مرتبطة تجسم للأعمال يعني حقيقي نراه. الله تعالى لا يعاقب، وإنما الشخص يعاقب نفسه، هو بين يديه أن يتوجه لله، أن يروي ظمأ روحه بالتواصل مع الله، لكنه يأبى ذلك ويمارس عبودية أخرى وهي التوجه للأنداد والأصنام والخلق من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أصنام حجارة أو أصنام بشر، كلاهما أصنام. ولذلك يعني هذا الشخص لن يروي ظمأه ويبقى متألما، لأن الروح لم ترتوي بالماء الحقيقي، بالماء المقدس، بالماء العلوي، بالماء السماوي، وإنما ذهبت إلى المستنقعات لتشرب منها، فلا يزيدها ذلك الشراب إلا ألما. يقول ابن القيم معبرا عن هذا المعنى: إن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، نشاعة تفتت وتشرد وتفرق لا يجمعه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. يعني هذه الوحشة والآلام التي أحيانا نذهب إلى أشياء أخرى، يعني كثير يذهب إلى ربما أطباء نفسانيين أو يستعمل أشياء تبعده عن هذه الآلام، وفي الحقيقة لو لجأ إلى الله وآنس بالله وذكر الله لم تلأ أنسا وذهب عنه كل تلك ذهبت عنه كل تلك الآلام. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، إلى آخر كلامه. إذن لهذا يعني كان الصالحون يشعرون بتلك اللذة، يعني لذة التواصل مع الله سبحانه وتعالى، والألم للبعد عنه. يعني حتى قيل يعني بعضهم قيل له ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. طبعا هنا لأن أسارير الوجه تنم عن حالة الروح، فالروح الطاهرة الروح العلوية هذه الروح يكسبها الله سبحانه وتعالى ذلك تلك الراحة وتلك السكينة وتلك الطمأنينة، فتبدو بتلك الصورة. يعني عالم الروح ينقلب ويتصور في عالم الجسد. إذن هذا بالنسبة لهذا الأمر، يعني بالنسبة لي يعني الآلام الروحية الناتجة. طبعا في الدنيا قلنا قد لا يفطن لهذا، لكن في الآخرة يفطن له، عندما يعني الروح تزال عنها الكثير من العلائق والعوائق التي كانت تحول بينها وبين إدراك الحقيقة، حين ذلك تتألم عندما ترى أنها انحرفت عن أكبر حقيقة وأعظم حقيقة هي الله، عندما ترى أنها تدنست بأعظم المستنقعات في نفس الوقت الذي كان يمكن أن تتشرف بالولوج إلى الفردوس، فردوس المعرفة الإلهية، فردوس المحبة الإلهية، فردوس التواصل مع الله الذي هو أعظم لذة. إذن هنا تشعر بآلام لا نظير له، وتشعر بأنها في منتهى الغبن، ولهذا من اسماء القيامة التغابن. يعني حتى المؤمنين كما ورد في الحديث يغبنون أنفسهم، كيف فرطوا في دقائقهم، كيف تفرطوا في ثوانيهم. كان في إمكانهم أن يكونوا أولياء لله، كان في إمكانهم أن يكونوا صديقين وقديسين، تركوا ذلك كله. يشعرون أن كل لذة يعني في الدنيا هي لذة هينة لا قيمة لها مقارنة بلذة التواصل مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع من الأول من الآلام، آلام الروحية التي تمس الروح. كذلك ربما نوع ثاني آلام مادية، هذه نخاطب بها كل إنسان يحب المصلحة، براغماتي، يحب أن يمارس الدين ولكن على ضوء منافعه. هذا كذلك يقال له هذا الأمر، يقال له منافع الدين مرتبطة، أو منافع الدنيا مرتبطة بمنافع الدين. يعني نقدم لهذا بقصة عن مالك بن دينار، قال سهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون. يعني رأى في المنام شابة أو امرأة جميلة، جارية جميلة، وفي يدها رقعة، فقالت لي أتحسن تقرأ؟ فقلت نعم، فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها أألهتك اللذائذ، يعني فيها هذه الأبيات، أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. طبعا هذه القصة البعض عندما يسمع مثل هذا ينكره قلبه ويقول هذه رؤيا، فكيف سمع شعرا موزونا مقفى، ويبدأ يتساءل هذه الأمور. طبعا هذا إنسان غافل، لا يهمنا أن يكون هذا مناما أو يكون قصة حقيقية أو غير حقيقية، المهم المعنى المراد لهذا الإنسان، لهذه الأبيات ترمز إلى هذا المعنى. يعني هذا الإنسان الذي ينشغل بلذائذ محدودة عن البيض الأوانس في الجنان، ويعيش مخلدا في الجنة، ولا موت فيها، وكل أسباب السعادة موفرة لديه، وكل أسباب اللذة موفرة إليه في سبيل متاع محدود، متاع ضيق. هنا طبعا هذا خسارة عظيمة جدا، يعني لو أن الإنسان فكر تفكيرا براغماتيا لا ووازن بين الأمرين لاختار الآخرة على الدنيا، لاختار الروح على الجسد. لماذا؟ لأن في هذا تحقيق لمصالحه. وبالتالي قد يقول شخص أن هذا في المستقبل، نعم ولو في المستقبل، نحن نفعل أشياء كثيرة جدا ونتعب تعبا شديدا ونتألم آلاما شديدة من أجل الحصول على أشياء في المستقبل. وبالتالي المستقبل الحقيقي للإنسان هو المستقبل المرتبط بالله سبحانه وتعالى، مع أن هذا لا يحول بينه وبين الحياة الحاضر الذي يعيشه. أن المؤمن عندما يفكر في مستقبله الأخروي، هذا لا يعني أنه فرط في حياته الدنيوية ولا في مستقبله الدنيوي، يمكنه أن يجمع بينهما، لأن اللذة التي تسلب عنه هذا التواصل هي اللذة الآثمة. أما اللذة المباحة الحياة الطيبة فلا حرج فيها، والله تعالى لم يحرم علينا زينة الحياة الدنيا، بل إنه وعد بالحياة الطيبة للمؤمن. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني عمل بشرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة، يعيش حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أنه عندما يرى في الآخرة كل هذا، هذا ليس هناك يعني مانع من أن يعيش في الدنيا حياة طيبة مترفة، وربما تكون أفضل بكثير من حياة غيره، لأن اللذة هي اللذة، الحب هو الحب. الشخص الذي تصور أنه سعد بحبه الدنيوي، المؤمن كذلك يسعد بحبه الأخروي، سعادة حقيقية، يعني كلاهما فقط في القبلة. كذلك في اللذات، شخص قد يسهر مع مسلسلات أو يسهر مع أشياء ربما محرمة، ولكن آخر يسهر في طلب العلم، أو يسهر في ذكر الله، أو يسهر في قيام الليل، أو يسهر في أعمال صالحة، فكلاهما سهر وكلاهما تلذذ، ولكن يختلف الأمران. ولهذا ورد في الحديث هذا المعنى، يعني معنى التعلق أو طلب أو طمع فيما في أيدي الله سبحانه وتعالى، أو فيما أعد الله تعالى من نعيم للذين يضحون بلذاتهم المحدودة في سبيل الحصول على اللذة الحقيقية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. يعني هذا الحديث يصور، يعني أولا هذا الحديث يبين معنى الطمع فيما عند الله، وأن بعض الذين المتصوفة وغيرهم الذين ينكرون هذا ويبالغون في رده، يعني غير محقين. القرآن الكريم ذكر هذا، ولا ينبغي الاستهانة بما عظم الله، الله تعالى عظم هذا. وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر رسول الله، وهما من أكبر الأولياء بل أكبر العارفين بالله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي الاستهانة بهذا النعيم المادي الذي وفره الله تعالى لعباده، ولا ينبغي احتقاره. نعم نحن نعبد الله ونطلب عبادة الله مع الإخلاص، مع إخلاص العبودية، عبودية الأحرار، ولكن مع ذلك هذا لا يمنع من التطلع لفضل الله والطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يعني كذلك احتقار هذا الأمر، لأن احتقار الجنة وازدرائها هو احتقار لما عظم الله. الله تعالى عظم الجنة وبين قيمتها، بالإضافة إلى أن الجنة هي محل التواصل مع الله، محل الرؤية القلبية لله سبحانه وتعالى، فكيف يهول من شأنها؟ كما نرى في بعض العبارات يعني من بعض الصوفية، طبعا هذا منهج غير قرآني وغير إسلامي. نعم يمكن أن عندما نقرر الإخلاص الحقيقي لله، إخلاص الصديقين لله، هذا لا يعني تحقير ما عظم الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام أخبر الرسول أن الجنة طيبة، الجنة مثل العقار، كأنها يعني عقار كبير، أرض طيبة، ولكن تحتاج إلى غراس. يعني في الدنيا يعني من يغرسها؟ يغرسها المؤمن. إذا أراد أن يغرس شجرة يقول سبحان الله، إذا أراد أن يغرس شيئا يقول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إذا أراد أن يبني قصرا يقول عملا معينا، وهذا ما يسمى بتجسم الأعمال الصالحة. يعني هذه الأعمال التي نمارسها في الدنيا إذا كان معها الصدق والإخلاص فهي تصعد وتتحول إلى حقائقها في صور حسية مادية يلقاها الإنسان في الآخرة. بالإضافة إلى ذلك الذي في الدنيا، القرآن الكريم ذكر أن المؤمن يفرح، كما أن الآخر يلتذ ويفرح بما عنده، فالمؤمن كذلك يصيبه ذلك الفرح. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر الفرح للمؤمنين ولغيرهم، قال مثلا في النصر: ويومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنون إذا سمعوا بنصر الله أو سمعوا بأيام فرحوا بأيام الله سبحانه وتعالى. المؤمنون يفرحون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يفرحون بالمناسبات المرتبطة بهذه النعمة العظمى، كل مناسبة ترتبط بذلك يفرح بها. وذكرهم بأيام الله، كذلك يفرح بالقرآن الكريم، عندما يقرأ القرآن الكريم يشعر بلذة ويشعر وكأنه يعيش في بين البساتين والحقول والأزهار المثمرة، الأزهار الجميلة والحياة المنعمة، ويرى الملائكة، يرى العرش، يرى الجنة، يرى النار، يعرف يتعرف على الله سبحانه وتعالى، فلذلك يفرح بالسورة يقرأها. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن الكريم، وشفاء لما في الصدور. يعني هذا ما ذكرناه بالآلام الروحية، يعني هناك آلام لا يمكن أن يعالجها إلا التواصل مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا القرآن الكريم شفاء، لأنه يغذي تلك الحاجات الروحية. وهدى ورحمة، طبعا القرآن الكريم عندما يقول ما في الصدور يعني الحقيقة الإنسانية، يعبر عنها بهذا التعبير، الحقيقة الإنسانية هي الروح، يعبر عنها بالفؤاد وبالقلب وبما في الصدور ونحو ذلك. وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يعني هذا الفضل الإلهي، هذه الرحمة الإلهية المتمثلة في القرآن الكريم، المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك فليفرح. يعني هذا هو محل الفرح الحقيقي، ما عداه هين. عندما يرتبط المؤمن بالله وبرسول الله وبالقرآن الكريم، هذه هي الحقائق، هذه الأشياء الكبرى التي يمكن طبعا يتمتع بها في الدنيا ويستند إليها في الآخرة. يعني يشفع يعني فيه رسول الله، يشفع فيه القرآن الكريم، إذن هنا هذه كلها منافع له، بالإضافة إلى منفعته الوقتية في الدنيا. وعندما يقرأ أي سورة، مثلا سورة الملك، هذه السورة لها دور مستقبلي تمنعه من عذاب القبر، ولها دور وقتي هو يعيش معانيها العظيمة ويرسخها في نفسه ويلتذ بها فيفرح بها. ولهذا القرآن الكريم يذكر عن فرح المؤمنين بكتاب الله. الله تعالى يقول: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذه علامة المؤمن، وهذا ذكرنا أنه علامة صدق أو توجه الروح، التوجه المسار الحركة التكاملية في مسارها الصحيح. نرى أن يعني من خلال النظر في مشاعرنا تجاه القرآن الكريم، إذا وجدنا هذه المشاعر تتناسب مع ذلك، إذا مررنا بآية فرح فرحنا، إذا مررنا بآية حزن حزننا، إذا أمرنا بتخويف خفنا، إذا أمر بأي شيء نتأثر ونتفاعل، فهذه القشعريرة، تلك المعاني لها علاقة بهذا. كذلك في العبودية نحصل الفرح، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لا يفرح ويلتذ، كما أن الآخر يفرح لكونه التذ بلذة معينة، هو أكل وشرب ويتمتع بتلك اللذة يفرح. فكذلك المؤمن بعد أن يصوم ويشعر أن صومه ذلك لله وتقرب لله يفرح، وعندما يأكل الطعام يفرح، لأنه يلبي في ذلك أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك. وهكذا، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وبالتالي يعني المؤمن عندما يمارس العبودية لله يعني لن يفقد لذاته، بل سيجد لذات جديدة لم تكن يجدها في تلك اللذات الآثمة. اللذات الآثمة تدنس روحه، تدنس حقيقته، تدنس علاقته بربه، وفي نفس الوقت يعني لن يجد منها شيء، وتدنس مستقبله الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. بينما المؤمن يعيش نفس تلك اللذات، ولكن يتمتع بها ويتنعم بها، لأن اللذة شيء واحد، الخلاف فقط في وجهة تلك اللذة. وهنا تصبح آثمة لأن وجهتها آثمة، والأخرى شريفة لأن وجهتها شريفة. ولهذا بدل يعني الله تعالى الشخص الذي يترك كما ذكر الحديث يعني النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، إبليس من تركها من مخافي من مخافتي أبدلته، يعني في الحديث لذة، يعني لذة الإيمان يجد يعني إيمان يجد حلاوته في قلبه، يعني هذا الشخص لا يذهب تلك اللذة التي تركها يعني هكذا هدرا، وإنما تعوض بلذة الحقيقية هي لذة الإيمان، لذة التواصل مع الله. ولهذا القرآن الكريم ذكر كذلك أن المنافقين والكفار يفرحون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهو لذة وقتية محدودة. ما الذي يعني جعلهم يعني ذلك القعود عن رسول الله؟ ما الذي نفعهم؟ ما الذي زاد فيهم؟ هم زاد لم يزدوا أنفسهم إلا ضلالا، وإلا يعني ذهبت تلك الراحة المحدودة وأعقبتها آلام عظيمة. وهكذا ذكر القرآن الكريم أن الأقوام عندما تأتيهم آيات الله ورسل الله وكلمات الله أن يواجهونها بلذاتهم المحدودة، جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهكذا ذكر عن قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، ولكنه كان مستغرقا في لذاته لا يرى يعني أن هذا الفرح المحدود سيحول بينه وبين الفرح الحقيقي. وذكر كذلك عن سليمان عليه السلام بل أنتم بهديتكم تفرحون، إلى آخر الآيات الكريمة التي تصور يعني كيف يعني أن كلاهما يفرح، كلاهما يلتذ بنفس اللذة، لكن أحدهما يعني يتمتع بها ويستفيد منها عند ربه سبحانه وتعالى ولا تؤثر في حقيقته، والآخر ينتكس بها، يعني هي شيء واحد، يعني ذلك تلك السعادة وذلك السرور وتلك النشوة يعيشها كلاهما، يعيشها أحدهما بسماع الآية الواحدة القرآن الكريم، يعيشها بسماع يعني الآية الواحدة يسمعها فيشعر بفرحة، والآخر عكس ذلك. وهكذا يعني الآخر يعني المؤمن يفرح بنعمة الله والآخر يفرح بمعصية الله، فهذا يترقى المؤمن يترقى ويزيد في حركته الجوهرية نحو الحقيقة العلو في نحو الكمال الممكن، والآخر يتدنس مع أن اللذة في كليهما واحدة. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم آثار القرآن في النفس، يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه، يعني هذه قشعريرة اللذة، هذه النشوة في القلب التي تسري إلى الجسد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا تصوير بأن الذي يعني عبد الله أو توجه إلى الله لن يفقد اللذة، بل سيعيش اللذة الحقيقية، هذه اللذة يسير بها إلى الأعلى ولا ينزل بها إلى الأسفل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يربط الإيمان باللذة الحقيقية، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة التي لا يمكن تصويرها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب لله، يعني عندما يتعلق الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى نحن هؤلاء يعني الشعراء مثل البوصيري وغيره المحبين لرسول الله أو لأهل البيت الطاهرين كيف تعلقوا بهم تعلقا عظيما شغلهم عن كل شيء. فإذن هذه محبة، نقارن بينه وبين الذي عشق امرأة عشق إلى آخره معروف كيف جنوا كيف ماذا حصل لهم، يعني ونقارن هذه المحبة بهذه المحبة، وهذا الإنسان بهذا الإنسان، وأن يحب المرأة لا يحبه، العلامة الثانية لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كذلك ورد في الأحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة عيني ومحبتي في الصلاة. إذن هذه كلها يعني نستطيع أن نعبر عنها هي مكاسب للإنسان، مكاسب لحظية، مكاسب يعيشها في لحظته، يعني أن المؤمن بتنزهه عن اللذة الآثمة لن يفقد اللذة، وإنما سيعيش لذة حقيقية هي لذة مرتبطة بالدين، مرتبطة بالله، مرتبطة برسول الله، مرتبطة بالقرآن الكريم، المرتبطة بتفكيره في المستقبل الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لن يشعر حتى الآلام، لا يشعر بها، الآلام اللحظية المحدودة تغطيها تلك الأفراح، تلك السعادة التي ينتظرها، كما ذكرنا عن امرأة إسحاق الموصلي عندما سقطت وسال الدم من أصبعها، يعني فرحت وقالت أنساني، يعني الأجر المعد لي يعني وراء هذا الألم، هذا الألم يعني الألم نسي بسبب يعني بسبب أن هذا الألم بعين الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الحسين قال هون ما بي ما نزل بي يعني من آلام أنه بعين الله، أن ما حصل لهذا من الآلام، الآلام العظيمة جدا التي لا يمكن تصورها، أكبر مأساة في التاريخ، أكبر تضحية في التاريخ حصلت، يعني قال هونها علي أنه بعين الله، أن الله يراني. وبالتالي كان نعم في الظاهر يعيش المأساة ولكن قلبه مشغول بالله، مشغول، وبالتالي هذه الألم هانت هوانا عظيما. لماذا؟ لأنها بعين الله سبحانه وتعالى، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ومزاع. ولهذا القرآن الكريم ذكر عن السحرة كيف استهانوا بفرعون عندما دخلوا، كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، كانوا يتصورون فرعون إلها، كانوا يتصورون فرعون سلطانا بيده مقادير كل شيء، كانوا يتصورون سعادتهم مرتبطة بفرعون، لكن عندما عرفوا الحقيقة وعندما عرفوا موسى عليه السلام وعندما رأوا المعجزة أمامهم والتي تعبر عن الله، حين ذلك ذهبت كل ذلك، استهانوا في الألم. حتى ورد في الحديث أن الشهيد لن يلقى أو لا يلقى من ألم القتل إلا كما يلقى أحدنا من ألم القرصة. القرصة يعني شيء بسيط، يعني بسيط جدا. ولذا أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم أحياء في الجنة، يرزقون، يعني أحياء يرزقون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن هؤلاء يعيشون في سعادة. وبالتالي ما نراه نحن عنهم أو فيهم من ألام هي أن نحن فقط نراها، كما ورد في الحديث عن الدجال أن لديه جنة ونار، فالذي يدخله الجنة هي في حقيقة نار، والذي يدخله النار هي في الحقيقة جنة، وهكذا بالفعل. هذا تصوير للواقع، إنسان الذي يذهب إلى المحرمات ويتصور أنه يتمتع بها في الحقيقة هو يتعذب، يتألم، لا يعيش السكينة، لا يعيش السلام، لا يعيش الطمأنينة. أما عكسه الذي يضحي بتلك اللذات المحدودة الوقتية ويتنعم بذكر الله، بالخلوة بالله، بالأنس بالله، بالعمل الصالح، طبعا هذا في الظاهر هو يمارس أشياء تخالف مقتضيات جسده، ولكن في الحقيقة هو يمارس ما تقتضيه جسده وما يقتضيه روحه. لذلك يعني كل من يريد تصور أن الدين فيه تضحية بالدنيا ليس كذلك، الدين ربح للدنيا والآخرة، الدين يربح الإنسان به جسده وروحه، يربح به حقيقته العلوية وحقيقته الدنيا، لأن رب الدنيا والآخرة واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يستحيل على كرم الله أن يؤخر يعني أجر المؤمن إلى الآخرة، بل يعطيه أجره في الدنيا والآخرة. الله تعالى كريم، ولذلك كرمه أعظم يعني مما تصور. لهؤلاء الذين الآن ربما يتباهون أو نتصورهم يعيشون في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها، يعني من الأثرياء والأغنياء والمليارديرات وغيرهم، نتصور أنهم يعيشون سعادة ربما لا نجد، يعني لا حياتهم الحقيقية من اللذة ما يجدها فقير، إنسان ربما فقير مؤمن يعبد الله، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يذكر الله، يعني لا يمكن أن يجد مثل تلك اللذات. ولا نجد الآلام التي لديهم عنده، هو آلامه محدودة جدا، قد ترتبط بأمراض، قد ترتبط بأشياء يعني مادية محدودة، لكن أولئك لذاته يعني آلامهم أكبر بكثير. بالإضافة إلى أن هذا المؤمن له مسليات، له معزيات يعزونه بمجرد أن يقرأ القرآن الكريم ويشعر بما أعد الله له، يعني هنا يعني تنتفي كل الآلام وتنتفي كل الأحزان. لذلك الرابح الحقيقي هو الذي طلق اللذة الآثمة وتواصل مع الله لينال من عنده اللذة الحلال، اللذة المباحة، اللذة السعيدة الحقيقية التي لا تنحرف بطبيعته، لا تنحرف بحركته، لا تنحرف بالأدوات التي أعطاها الله له، أدوات الإرادة وأدوات البصيرة وأداة العقل وأداة السير الصحيح إلى الوجهة المقدسة. إذن هذا لا يخسر شيئا. إذن هذه خلاصة للركن الأول من أركان يعني أو المعاني سلب التواصل مع الحقيقة العلوية، وهي الآلام الناتجة عن فقدان التواصل مع الحقيقة العلوية، وذلك نتيجة طبعا خلاصة هذا إما بالآلام الروحية التي يشعر بها من التذ تلك اللذة الآثمة أو انحرف باللذة الآثمة عن اللذة الحقيقية، وإما بفوات الكثير من المصالح، لأن المؤمن المرتبط بالله مرتبط بالكريم، مرتبط بالجواد، مرتبط بصاحب القدرة المطلقة. تصور شخص الآن لديه علاقة مع رؤساء أو وزراء، يعني حتى لو كان يعني محدود، ولكن يشعر بأنه لن يحتاج شيئا إلا توفر لديه. ولهذا مريم عليه السلام عندما جاءها زكريا ورأى الرزق عندها قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هي تواصلت مع الله، وبالتالي وجد عندها كما ورد في الآثار فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فتعجب فقالت له هذا الأمر. طبعا هو مؤمن بالله ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك مباشرة الله تعالى قال هنالك دعا زكريا ربه، مع كونه عقيما وعفوا مع كونه كبير السن وزوجته عقيم، ومع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يعني الذي يشعر أنه عبد لرب له القدرة المطلقة، رب هو طبيب وكريم وجواد وقادر على كل شيء، لن يحزن أبدا، لأنه يلجأ إليه في كل شيء. إن كان مريضا طلب أن يشفيه، إن كان محتاجا طلب أن يتكرم عليه بشيء، إن أحاط به الأعداء استعاذ به وتحصن بقدرته وطلب منه أن يحميه، وبالتالي يجد عنده كل شيء، يجد كل شيء مجتمعا لديه وحده، وأن ما عداه هباء أو كالهباء لا قيمة له ولا تأثير له. لذلك يعني هذا مجرد أن يكسب المؤمن هذا يعني شيء عظيم جدا، لأن نحن الآن في حياتنا الدنيا الكثير من الناس يضحون بأشياء كثيرة في سبيل الحصول على رضا رئيس أو رضا وزير أو رضا قائد أو رضا شخص، وأحيانا كثيرة يعني كما يقال يبيعون دنياهم بدنيا غيرهم، يبيعون دينهم يعني بدنيا غيرهم، ولا ينال شيئا. يعني بعض الناس في يعني يبذل جهود كبيرة من أجل زعيم، يضحي بنفسه، يضحي بأشياء كثيرة جدا، ثم لا ينال شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما المؤمن فهو يعلم أنه سينال الكثير لأنه في صحبة الله سبحانه وتعالى، والمرتبط برسول الله يعلم أنه سينال الكثير، أن رسول الله الذي تعلق به سيشفع له عند الله، المرتبط بأولياء الله والصالحين سينال أيضا مكاسب منهم. هذا الفرق. المؤمن يوم القيامة سيجد الذين أحبهم كلهم صفوفا يشفعون له، بينما الآخر يعني كما ورد في القرآن الكريم يعني يود الذين كفروا يعني لا لا يعني في الآية الكريمة يعني إثبات العداوة، أن هؤلاء يصبحوا يعني كل خليل عدو لخليله، كل محب عدو لحبيبه، خصوما بعضهم لبعض يتبادلون التهم، بينما المؤمنون الذين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني هؤلاء الذين تعلقوا بهؤلاء يوم القيامة يفر بعضهم من بعض، أما الذين تعلقوا بهم بسبب الله، بحب الله، في الله، كما قال القرآن ليتني ما اتخذت، يعني يقول يعني يعبر عن صيحة من صيحاتهم، ليتني ما اتخذت فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هذا الإنسان الذي يتعلق بغير الله، يرتبط بغير الله، يضحي بأشياء ليس في سبيل الله، فإنه طبعا لن ينال إلا الألم ولن ينال إلا المشقة. إذن حتى لو نظرنا من أي زاوية، من زاوية العطش الروحي للتعلق بالحقيقة العلوية، صاحب اللذة الآثمة يتألم لأنه روى روحه بغير ما ترتوي به، أو نظرنا للأمر من زاوية مادية منفعية براغماتية، فإن كذلك المؤمن يكسب كل شيء والآخر يكسب يخسر كل شيء. والحمد لله رب العالمين.